بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هناك إشارة قبل أن ندخل في القسم الثاني من الروايات المتعلقة بالطرح، وهي ما هو مستوى التعارض المفترض اللي هو موضوع أخبار الطرح. ناقشنا الموضوع من باب تحريره كمفهوم، مفهوم المخالفة، مفهوم عدم الموافقة. طيب، وناقشنا أيضا الحكم اللي هو المسمون. احنا الآن نريد نناقش مستوى التعارض، له مستوى المخالفة أو عدم الموافقة أو عدم التصديق أو عدم القول، أو فن لا هذا خاص بالحكم الذي الموضوع. هل هو تباين الكلي كلما خالف كتاب الله في الروايات الإسلامية قبل ذلك؟ نفكر بها حتى يكون الزق واضح من فيها. كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق. شو المعنى لا يوافق كتاب الله فهو زخرف؟ والرواية الأخرى، ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو زخرف. لا يصدق، عندنا هنا عدم الموافقة، لا يوافق، عندنا لا يصدق. وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. فعندنا عدم الموافقة وعندنا عدم التصديق وعندنا المخالفة. شنو المقصود بهذه العناوين؟ مستوى هذه العناوين الثلاثة الموضوعات، هل هو التباين الكلي أم لا؟ تباين جزئي ليعبر عنه تارة بالعموم والخصوص من وجه، أو العموم والخصوص مطلقة من أي قبيل هو؟ بمعنى الخبران المتعارضان، واحد يقول افعل والثاني يقول لا تفعل، ها؟ من هالقبيل. واحد يقول افعل، الثاني يقول لا تفعل، تباين كلي. واحد يقول خذه واعمل به، الثاني يقول لا تأخذه ولا تعمل به مثلا. وهذا واحد يقول عن الارتماس مثلا، واحد يقول لا بأس به، الثاني يقول يحرم، او لا نقول كذا، واحد يقول جاء يجوز والثاني يقول يحرم. المقصود هنا بعدم التصديق وعدم الموافقة والمخالفة، المقصود هو هذا، أن يكون بين الخبرين تعارض كلي، تباين كلي. في هذه الحالة يأتي الحكم هنا. لما أقوله لخرب إذا رأيتم يعني حكم بهالشكل أو روايتان بهالشكل والتعارض بهالمستوى لم أقوله هذا زخرف، هذا المقصود أم أن المقصود أنا جدا محورية ليش قبل ما أكمل؟ لأننا متى راح نعمل بالنتيجة؟ نقول هنا استحكم التعارض وبالتالي الروايات تقول لنا كذا، هذا في التطبيق كثير مر على الفقيه. أم أنه لا والله عموم وخصوص من وجه، شلون يعني؟ مو في كل الجهات هم متعارضين، في جهات في الغالب ما متعارضين، بس في بعض الأحيان في التعارض. وهذه يمكن أن نجد لو أمثلة كثيرة. يقولون عموم وخصوص من وجه مع عدم إمكان الجمع العرفي، وإلا إذا كان الجمع العرفي انتفى التعارض منهم. يعني شلون جواز وعدم جواز نفترض؟ يعني مثلا لاحظوا مثلا لو في الحج على سبيل المثال ترضوا خبر يقول لنا يجوز التضليل بالليل، تربط يعني نفهم من ملاحظ. خبر آخر يقول لنا لا يجوز التضليل بالليل، أو لنقل واجبه، خبر يقول لنا يجوز التضليل بالليل، خبر يقول لنا لا يجوز التضليل بالنهار، في تعارض بينهم؟ هذا العموم الآن من وجه، هذا بالليل وهذا بالنهار. طيب تجينا حالة واحدة ونشوف أنه فيها كلام، وهي أنه لا يجوز التضليل بالليل في حال المطر مثلا. بهذه الكيفية يمكن الجمع العرفي، لأن نقول لا يجوز التضليل بالنهار مطلقا، وبالليل يجوز التضليل إلا إذا كان هناك مطر، هذا عموم وخصوص من وجه. بعض الأحيان هذا هنا كان جمع عرفي، بعض الأحيان ما يمكن الجمع العرفي. كيف؟ بأن يأتينا الدس مثل دليل يقول لنا يجوز التضليل بالله، دليل يقول لنا لا يجوز التضليل بالنهار، دليل آخر يقول لنا شنو يجوز التضليل بالليل حتى في حال المطر، ودليل يقول لنا لا يجوز التضليل بالليل في حال المطر. فالعموم باقي على حاله، لكن في الخصوص صار أكو تعارض ما يمكن الجمع العرفي. فرض أنه ما يمكن الجمع العرفي، يعني إذا حملناها على الاستحباب أو على الكراهة انتهى الموضوع. فرض أنه ما في مجال للحمل على الكراهة والاستحباب. أو شيء من هذا القبيل، شهادة هذا الدليل ينطبق على ما نحن فيه بالدقة أو لا، أو هو محل نقاش في التصوير بهالشكل يكون. بعض الأحيان مو عموم وخصوص من وجه، وإنما عموم وخصوص مطلقة. بأن يكون المعارض مو معارض لكل موارد الحكم هذا، وإنما لبعضه. شلون؟ كان يأتي الدليل ويقول يجوز التضليل ليلا ونهارا مطلقا، من العموم. ويجينا دليل يقول لا يجوز التضليل في حال المطر. او خلنا يعني مو مطلقا، خبر يقول لنا يجوز، لا يجوز التضليل على كل حال، في حال المطر، في حال الشمس، في حال كذا، ما يجوز التضليل. بعدين جسم الرواية تقول يجوز التضليل في حال المطر. فصار هذا المعارض معارض للخبر كله، لو معارض لجزء منه. ها؟ معارض لجزء بس. هذا الخبر المعارض الآن معارض إلى قضية التضليل حال المطر، أما مو معارض إلى حال الشمس وحال البرد وحال مو معارض. المقصود هنا التباين الكلي من جميع الوجوه. لا يجوز التضليل بالليل، يجوز التضليل بالليل. يعني لا يجوز التضليل بالليل مطلقا، كما أقول مثل السيد القوي السيد صادق في رأيه، يجوز التضليل بالليل مطلقا، كما أفتى مثل السيد الروحاني والإمام الخميني. دول الإطلاق، لا أتكلم في الإطلاق، لأن البقية مو في لا منهج ولا منهج في إطلاق. الإمام الخميني والسيد الروحاني أفتوا بجواز التضليل بالليل مطلقا. في حال برد، في حال مطر، في حال مطر. سيد الخوئي وسيد الصادق شيرازي أفتيا بعدم جواز التضليل بالليل مطلقا. والبقية فيه، يعني مثل السيد السستاني قال بجواز التضليل بالليل إلا إذا كان في مطر. سيد الخامنئي قال بجواز التضليل بالليل إلا إذا كان في برد. برد جو بارد. طيب احنا في الاطلاق فرض ان هذا عند الروايات وهذا عند الروايات تعارض صريح. وهذا في اخبار صلاة الجمعة واضح. بعض الروايات اللي بينها تعارض وتباين كلي، بعض الروايات يسمونها الوجوب وبعض الروايات يسمونها الحرمة في زمان الغيبة. الآن الروايات لما نتكلم نقول قال ما وافق لم يصدق، هذا مقصود التباين الكلي، لو مقصود العموم والخصوص من وجه والعموم والخصوص مطلقا. ربما سيأتي البحث لاحقا. الظاهر أن المقصود هنا إنما هو التباين الكلي. ليش؟ أولا لأن هذا الظاهر عبارة المخالفة. لما تقول يخالف، هذا من جميع الجهات. لما تقول لا يصدق ولا يوافق، هو من جميع الجهات. لكن هذا المقطع في النظر، كلمة المخالفة وكلمة عدم الموافقة وكلمة عدم التصديق، لا هذا يقوم حتى على العموم والخصوص من وجه، بل حتى على العموم والخصوص مطلقا. إذا لم يمكن الجمع العرفي كلام، إذا أمكن الجمع العرفي ارتفع السعر في التباين الكلي، ما يمكن جمع عرفي. لو أمكنها الجمع العرفي لا، في العموم والخصوص مطلقا والعموم والخصوص من وجه ممكن جمع عرفي، بس لو ما أمكن الجمع العرفي، رواية تقول يجوز حتى في حال المطر، الرواية تقول لا يجوز حال المطر. انصافا سيد الأستاذ الصادق قال لأنه المخالفة هي هذه، يعني المخالفة الكلية صادقة تبين الكل، قل هذا الدليل يجوز محل النظر. ليش؟ لأنه حتى لو كان هناك مخالفة جزئية ثم مخالفة، يعني كان هناك تباين جزئي ثم مخالفة ثم عدم موافقة، في المحصلة أنه لا وأنه يعارضه، لأنك هل تستطيع أن تعمل في موطن العموم والخصوص من وجه في موطن التعارض؟ هل تستطيع أن تعمل في مواطن عدم التعارض؟ مو مشكلة، بس في موطن التعارض شنو الفرق؟ لأنك لا تستطيع أن تعمل، وحتى العموم والخصوص مطلقة ما تستطيع أن تعمل إذا ما كان أمكن هناك الأمثال الجمع العرفي. فلو قلنا فقط وهذا الدليل لقلنا لا، الإطلاق في الروايات يخالفه لا يصدقه لا يوافقه، هذه الروايات معناها ما يشمل التباين الكلي وما يشمل التباين الجزئي والجهر، العموم والخصوص من واحد والعموم والخصوص مطلقا في كل مورد لم يمكن الجمع العرفي واستحكم التعارض التي يشملها. لكن الدليل الثاني اللي ساقط في الأستاذ يمكن يرد، يمكن يكون كاتب في المقام، وهي كثرة صدور روايات الوارد عن أهل البيت عليه الصلاة والسلام مما فيها عموم وخصوص من وجه عموم وخصوص مطلق. كثرة الواحد والله وقت الفكرة صحيح موجودة، موجود كثرة الرواية، مما يعني أن مقصود الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله يخالفه يصدقه كذا، مقصود منها في الأصل تباين الكلي. ليش؟ لكثرة صدور مثل تلك الروايات. لكن هذا أيضا يمكن أن يتأمل فيه الإنسان، ما صدر عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مما ظاهره التباين الجزئي، هذا يمكن الجمع العرفي بينه كما هو ملاحظ في روايات صلاة الجمعة في رمضان، وحدث هذا ممكن حتى في التباين الكلي موجود. عندنا روايات كثيرة جدا في التباين الكلي. إذا كان هذا هو الدليل، وايد عندنا روايات في التباين الكلي. إذا معناها أنه المخالفة المقصود بها ما تشمل حتى التباين الكلي، مستحيل. إذا وش تشمل؟ والمقصود هذا إذا ما تشمل التباين الكلي ولا التباين الجزئي، وش المقصود بالمخالفة وعدم الموافقة وعدم التصديق؟ لوحده لا يتم دليلا عن ذلك. ما أمكن الجمع العرفي بين ظاهره بدوا تباين كلي أو تباين جزئي بأحد وجهيه، وأمكن الجمع العرفي هذا ممكن. الكلام مو هنا، وهذا كثير خبر من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بل مما لا يمكن الجمع العرفي سواء في التباين الكلي او في العموم والخصوص من وجه او في العموم والخصوص المطلقه هم اكثر من اهل البيت الارضي. ولهذا الفقهاء في بعض الموارد يعملون بالكثير او بالصداقه او بالصدق ملجا للملائكه او يتوقفون يقولون بالاحتياط. في عندنا روايات حديث تقول بالاحتياط يعني ينتهون الى القول بالاحتياط في المقام او يبنون باطاله البراءه. في يعني بصات براءة لا يقول له قد استخدامه لأدلة متامة. لهذا ما ذهب إلى الأستاذ عبد الله أنه التباين الكلي أن المقصود بالمخالفة وعدم أن مستوى المخالفة وعدم التصديق التباين الكلي بناء على ان مفهوم المخالفه على المتصدقه من الموافقه هو هذا عرفا يصممونه التباين الكلي. وبناء على انه صدر من اهل البيت عموم ما كان التعارض فيه من قبل العموم والخصوص من وجه والعموم والخصوص مطلقه يبدو الدليل محمد. اما الاول فيحتمل المعنى ان يقال مخالفه وهذا وضع في لسان العرف. شوف إذا تقول لإنسان شيء ثم تقول لإنسان لنفس الإنسان شيء آخر يوافق ذاك لكن يخالفه في جزئية معينة يقول يخالف لو لا مخالفة، لأن الشاهد في محل المخالفة لا نستطيع أن نعمل تعارض. نقول في هذا الموارد تتعارض سواء كان من قبيل عموم الخصوص من وجه أو من قبيل عموم الخصوص مطلقة في تعارض، لأن في هذه الجزئية خبر يقول افعل خبر يقول لا تفعل، يعني كأنه أكو تباين كلي في هالجزئية هذه. مفهوم المخالفة على الموافقة هذا متصديق يشمل مثل الموارد عرف وهذا يشمل مثل الموارد. ثم إنما صدر من أهل البيت هذا نقضا وحلا، الدليل الثاني يجاب عليه نقضا وحلا. نقضا أنه كثرة ما صدر عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مما كان التعارض فيه من قبل العموم من وجه العموم والخصوص المطلقة، هذا ينقض عليه شنو؟ بكثرة ما ورد عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في تباين كلهم، وهذا واضح من القضية. هذا نقضا. وأما حلا يعني نقضا مقول زي هنا شنو يعني إذا كنتم تقولون هنا ماذا تقولون هنا؟ يقولوا كثرة الصدور هنا كثرة الصدور هنا ولا يخفى على الخبيث. الشيء الثاني الكثرة التي صدرت من أهل البيت بحل من الكثرة التي صدرت من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في الغالب إذا مو دائما يمكن التوفيق بينها، ولهذا لا يتوقف عندها الفقيه. في الغالب يقول بعض الموارد صدرت في سياق التقية أو يمكن الجمع العرفي بطريق أخرى. في الغالب وما أكثر الأبواب، لاحظ الأبواب الفقهية، ما أكثر الأبواب التي يمر عليها الفقهاء ويحملون روايات على الفقهية، ما أكثر الأبواب. راجع وسائل الشيعة وتشوف كثير من المواطن في الأبواب هذه، الأبواب باب باب تعال كتاب الصوم أبواب الباب الأول الثاني الثالث طالع شوف كل باب في روايات بعض الأحاديث، يعني في كثير من الأبواب في روايات معارضة يقول صاحب الوسائل وهذا السنة الفقهيه أنت عارض صريح. ولو أردت أرد تفصيل من هذا القبيل لجبت كتاب الوسائل أنا قلت لكم ما شاء الله من الرواية واجب إلى قبل ما أتوقف أجب أنتم لاحظت بحث بالليل كثير روايات مر عليهم يقول يحملوا هذا الفقهيه لوضح المعارضة التباين كلي أيضا تقول واحد تقي يكون هذا. والله حنا نحمل على التقية مع العلم بأنه العامة لا يفتون بها، يعني يفكرون التقية بعض الأحيان ما هو أوسع من ذلك. يعني مثلا وكثيرة طبعا المرحلة أنا أخذكم من الأحكام كثير عند المرحلة كثير جدا يعني شوي يمكن يعني استدرك. يعني أكو خلاف في الموضوع التقية من جهتين، وهذا بنمر عليه كثير بنعرف عنه في بحث شروط الترجيح بنمر على بحث التقية. بس شنو تقية؟ هل هي خاصة بحال الخوف أم تشمل التقية المداراتية حسب تعبيرهم؟ لجمع الفقهاء يشملهم تلك الاستثناء، يشمل التقية المداراتية المعرفين والصامناي والصناف المقارب يقولون التقية المداراتية تبعا لفقه الأداء. شلون مثل تقية صار الشرازي في الشرازي وكذا يقول لا ما في عندنا تقية مداراتية مضارا في القوي وكذا ما في تقية مداراتية. يقول أنه إنما يجوز لي أن أعمل هذا إذا كان في خوف. إذا كان في خوف زين، هذا الخوف مبني على أساس شنو؟ مبني على أساس أن يكون هناك الحكم المشهور عند العامة كثر، والحكم اللي موجود عندنا ينبغي أن يكون كثر. صحيح؟ ثم اللي كنت أقرأه الضارة الرواية شنو يا ربي؟ لما تذكر أن أبي كان يحكم شنو مثلا ليقول وكان أبي يقول ثلاث منا شنو كنت أقرأه؟ بمرحلة الآن في بحث الزكاة أنه في الحلي، الحلي هل في زكاة ما في زكاة؟ الإمام يقول أبي يقول لا ليس فيه زكاة خلافا للناس. مر على الرواية أنه مذكور عندهم الحكم المبيح النفي فيهم، فالإمام يقول أنه بعض الأحيان مثلا لو قال أنه عفوا في زكاة مطلقا لو قال فيه زكاة غالبا الرواية تقول ليس فيه زكاة، بعض الأحيان يقول فيه زكاة. هذا ليش قالها؟ أنا أوقعت الاختلاف بينكم حتى لا تعرفوا تتقابلوا خوفا عليكم كما في قوله عليكم أنفسكم والوضوء كذا. بعض الأحيان الفقيه يقول بل تقية مع أنه أغلب المذاهب السنية اللي الآن معمول بها ولا ما معمول بها يقولون بما يوافق الرأي فيها، وفي جهة معينة كذا هذا حالة يقولون بما يخالفنا، وبعض الأحيان مو هذا للبعض يشمل إيدي فأعتمد على الرواية اللي قرأتها الآن. لاحظوا الحالة الثانية أنه افترض الحنبلية الشافعية كذا الحنفية المالكية الثورية جماعة الثورية كلهم يقولون بما يوافق رأي، ومع ذلك الإمام ما يقول هذا الشيء. يقول رأي تجهة سنية واحدة ترد ما وردية مثلا كذا يقولون به، فالإمام يقول ما يوافق واحدة سنتين. بعض الأحيان كلهم يقولون بما يوافق الرأي الشيعي والإمام يقول بخلافه أيضا حتى بخلاف الرأي الشيعي، مع أن كلهم يقولون بذلك. البعض ذهب أنه هذا الجائز ويكون فقية. ليش؟ يقول هذا اللي هالرواية أنا الذي أوقعت الاختلاف بينكم حتى لا تعرفوا فتقتلوا. شوف فد واحد عند الشخص الثاني عند الشخص ثالث عند الشخص حتى لا يعرفون أنه فئة واحدة. يقول هذا يشمل الموضوع. وفي بعض الأحيان قلت أن القضية مراجعة للخوف أصلا وأنما مداراة ما في خوف مثل أنا راح أقول المسجد الحرام ما في خوف. بس الشاهد مو مقصود في مجال المداراة، الشاهد في المقام الأخير الذي ذكرته في الشؤون الثلاثة. كثير هذا البعض يبتدي وكثير هذا ما كان بالذات لأنه يشكي محملون الرواية على التقية يشكي على فقيه آخر أنه كيف حملت على التقية وما في أحد أصلا من العلماء العامة قائل به وكيف حملت على التقية يفسروا بهذا الوجه أنه أنا الذي أوقعت الاختيار التقية أعان من هالحالة هذه أن يكون هناك فتوى فعلية لعلماء العقل اتفقوا عليها او اختلفوا فيها. البعض ثاني هالشيء مجموعه قالوا لا التقييم يشمل هالمورد بس انه يكون مخالفه لا اقل تكون الفتوى او الدليل هذا التقوي ها يوافق الراي السني الشائع في تلك البلاد. كما لو كان على أيام زمن أبو جعفر المنصور لعنة الله عليه لو كان الحكم موافق للحنفية فإيش يقول الآن لما يجي لتصوير الحكم روايات اللي تسمع على التقية حتى يعني يفرزها عن الروايات اللي هي أساس الأحكام يعني زي ما يقول كيف يعرف أن هذه تحكم هذه الرواية هي اللي مستدعيها يعني الشيعة كيف تفرق عن روايات التقية؟ أقول إنه يعني يمكن هو الواحد يعني لما يجي يدور الرواية في حيرة يعني هل يقول إن هذه التقية أو هذه التقية؟ كيف يعرف إن هذه اللي يقول مثلاً طب ليش اللي هي اللي بالتقية أو دي الثانية اللي تقول العدم؟ هو في مثل التضليل بالليل مثلا يعمل الصف لا جيد لا اقول هذا لو كان مثلا بشكل فانه الفضل تعرف هذا كلام دقيق لانه بعض الاحيان يمكن فقيه يحمل راي على تقيه ثاني يقول لا بالعكس الثاني هو المثل كان الان في ذهني ما في مصادر اتذكر فيه ما علي هذا وبالتالي يصير اختلاف في الفتوى زين شلون هذا حملت على التقية مثلا قرائن يستفيد منها الفقيه يعرف بان هذا يحمل على التقية شلون قرائن واحد منها انه الراوي ان ان ان ساعه صدور الروايه كان في جو يضطر الامام التقية كان يكون وياه مجموعة من بعض مثلا علماء أبناء العامة أو بعض وجوه السلطة اللي الإمام الصادق عليه السلام قال لأن بعض الأحيان تحيروا حتى الشاعر ذاك الزمان تحيروا في الرواية اللي تكلم معنا عن صلاة الفجر أنها من الأمثلة الواضحة في المقام صلاة النافلة في الفجر تكون قبل الأذان لو بعد الأذان الإمام الصادق في رواية قال لهم بعد الأذان إمام الباقر في الرواية قال لهم قبل الأذان أي رواية قال له قبل الأذان وبعد الأذان فإجوا الإمام الصادق قال إن الذي شهير قرين إن الذين جاءوا أبي جاءوا يسألونه عن محض الحق كان محض الحق والذين جاءوني شكاكا يعني دولات جاءوا مجموعة وصلوا في الشعب على الإمام وقام فتوى اللي جوني أنا يعني جوني مجموعة شكاكا أن العامة وكذا ما يعني ما يستحسن أن واحد يقول أمامهم الفتوى الحقيقية يقول فأتكيتهم بالتقية هي قرينة تعطي قرائن يستفيد منها الفقيه من خلال يعرف بأن هذا حكم تقوي هذا حكم تقوي قرائن وقرائن كثيرة اللي واحد منها موافقة للعامة مثلا عشر فعلى كل حال فتكون النتيجة بذلك، يعني تحصل من كل ذلك أن التباين المقصود يعني المخالفة والموافقة والتصديق ما يشمل التباين الكلي والتباين الجزئي بوجهه، العموم والخصوص من واحد والعموم والخصوص مطلقة مما لا يمكن جمع العرف إليه. إن شاء الله صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.